هذه الآية كما هو واضح تتعلق باليهود، تتعلق باليهود. وقد يقول قائل ها هنا في هذه الترجمة ما شأننا وشأن هذه الآية؟ هذه الآية تتعلق باليهود وتتعلق بكعب ومن معه، وتتعلق بأسلافه ممن آمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فما شأننا بها وما علاقتنا بهذه الترجمة؟ هنا انتبه، المصنف رحمه الله ساق هذه الآية والآية التي تليها وآية ثالثة، كلها تتعلق بأهل الكتاب وتتعلق بالأمم السابقة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذكر هذه الآيات أورد بعدها قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الآيات مع هذا الحديث يظهر ماذا؟ يظهر الشاهد للترجمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.